يسبوا ويشتموا، لا، هذا من اللوحة المحفوظة لسان الرسول. وأيضا الرفض قول الفحش منيع عنه غير الصبر، واللغط والسخط والغضب كذلك، لكن يؤكد الأمر في حالة الصوم، في حالة الصيام. فإن شتم أحد أو قاتل فليقل إني صائم، وليظهر بهذا فإنه له من الفائدة والأضر ما لو أصاب ماله إذا طلب سره منه. والذي لنفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، الخلوف بضم الخط وبفتحها، لخلوف لخلوف، وفي رواية لخلفة، لخلوف وفي لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أعلم هذه الرائحة مكروهة لدى الناس، منبوذة مرفوضة، لكن عند الله تقع أطيب ما تكون، أطيب من ريح المسك. الدم دم الشهيد معلوم أنه في على ثوبك دم تريد أنت أن تغسله وتنظفه وتتخلص منه، أو على بدنك أو في البقعة والمكان. لا، الدم دم الشهيد عند الله له منزلة، له منزلة. قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح يوم القيامة من ريح المسك، ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرحها بفطر، وإذا أفطر يفرح بإيه؟ يعني بعودته الحلال من طعام وشراب، وكان مكسوف من طعام وشراب والجماع. إذا أفطر صوم على المغرب بيفرح ولا ما بيفرح؟ ولا كده لما بيجي بيأذن المؤذن بيكون كارهين يعني؟ الفرح وجه الفرح بين عودة الحلال والحرام إلى حكم الأول، عودة الحلال إلى حكم الأول، طعام الشراب والجماع. ولذلك تجدون الرجل ينبسط لو في مهلبية مسحت، لو في تمر دمرت، لو في رز، لو في لحم، لو في كبسة، مش عارف ايه، ما شاء الله يمسح المعدة بس من الفرح. خلاص؟ يقول إذا أفطر فرح بالفطر، سواء الفطر اليومي أو سواء انتهاء الشهر، وإذا لقي ربه فرح بصوم الجزاء لرؤية الجزاء والثواب. عن سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة باب يقال له الريان. شوف إزاي؟ الري ضد العطش والظمأ، الجزاء من جنس العمل. الريان ولم يقل الشبعان. شوف ازاي؟ ليه؟ لان الري بارك فيكم من لوازم الشبع، من لوازم الشبع. واضح لكم؟ طيب، هو ابتلى نفسه واختبر نفسه بان صبر في الدنيا على الطعام والشراب. الجزاء من جنس العمل. باب خاص. الريان علم على هذا الباب. الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم. كان بعض السلف القدماء إذا أراد أن يصوم لا تدري به زوجته. نعم يا بني، إحنا إذا أصبحنا صيام انتبهي، جهزي كذا، اعملي كذا، أيوه هاتي الزبادي، هاتي مش عارف إيه، ما شاء الله. ها؟ بعض الناس عند السلف يقول ابن الهند احد الوجه قد معروف كان يصوم ولا تدري به زوجته، يصوم يعني زمن طويل مع الاخوان ومع ذلك لا تدري به زوجته. طيب، يقول عن ابي سعيد رضي الله عنه الخدري قال قال رسول الله عليه الصلاه والسلام ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. كنا الراجع في سبيل الله المراد به الجهاد، لكن بشروط. ما لم يضعف على مقاومة عدو، فإذا يضعف، فإذا كان يضعف المجاهد المقاتل عن ملاقاة العدو فلا يصوم، الصوم في حقه حرام.

فجاء واحد قال لهم هذا الهلال رايت الهلال، قالوا طب خذ الجائزه، قالوا كمان هلالكم عشان ياخذ الجائزه. تمام. او واحد مثلا على عين الشيك كده شعره ممكن يراها الهلال، شعره بيضاء على عين الصفر، اذا نظره ضعيف، نظره ايه؟ واحد نظره ضعيف لا تعتمد رؤيته، واحد غير امين لا تعتمد رؤيته. اذا لابد يكون ثقه، عادل، مسلم، امين، بصير، حد البصر. قال تثبت رؤيه الهلال علاج رمضان بشهاده مسلم عدل ولو ظاهرا. عن ابن عمر قال تراءى الناس، تراءى يعني تكلف، تكلف الناس رؤيه الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. هو بظرف إيه؟ طب قولوا لي أنتم كده، بظرف إيه جامدة؟ أول ليلة أين لو خبرتموني؟ أنا أشوف أن المدن مش عارفة إلا القبر. إن المدنية في أشياء، المدنية في أشياء المدينة عمايل كده يا رب أبرار، ما تعرفش متى دخل القمر ومتى خرج القمر، لكن اللي عاش منكم في البلدية الصحاري يعرف متى أول ليلة ومتى يدخل ومن أين يدخل ومتى يخرج، ولو رأى الهلال في أي ليلة يعرف الليلة هذه ليلة كذا كذا كذا. إنما أنت شوف في عمال الشهادة في جاكرتا مثلا، جاكرتا العاصمة إندونيسيا، تمام؟ يعني أو في نيويورك مثلا عمايل ما تشوفش القمر. كنا نحن في البادية خلاص ما فيش الا خيام او بيوت من طابق واحد او طابقين، لو لو يعني فنعرف، نعرف ايه اللي متى يدخل القمر، متى يدخل اول ما يظهر، كيف يدخل الحجم، حجمه اذا ظهر اول ليله يكون يعني ايه قريبا من القلم كده مستقيم قريب منه، بعدين ثاني ليلة تطوص شرمة، وثالث ليلة هكذا كما ترون، حتى عاد كالعرجون القديم، فيظهر كالعرجون القديم يطوص قليلا. تروا أنت في الصحراء، أهل البحار أيضا الذين يعيشون على الشواطئ والبحار والسواحل يرون القمر بسهولة، الهلال أنه يظهر عن طريق البحر. عندما نخرج في المدينة نمشي إلى المدينة لو ليلة إلى ليلتين الأمور طارئة يعني، فما نشوفش القمر يغيب عننا بسبب ايه؟ العمائر والمباني. فانتم ونحن حاضرون في هذا ان شاء الله، مش مشكله، بس من اين يظهر الهلال؟ من الشرق، من الجنوب او الشمال؟ الشرق، شمال الغرب، زي احنا ضربنا الشرق لحظه غياب الشمس. ايوه يعني في المغرب، في المغرب وما مع مع الشمس، مع الشمس بس انتوا ايه تشتروا الميكروسكوبات هتشوفوا ان شاء الله. الاخوه عندهم اعتناء بهذا، بيشتروا فعلا اجهزه والات ويطلعوا على السطوع والاماكن الشواطئ والسواحل ينظروا. طب تفضل، في امر غريب يعني مثلا تبقى دوله يعني هند او دي شكل في ألف لام زي كده. وعلى كله على كل حال من البلاد المتحرية جدا، من البلاد الحرمين، تمام، وبلاد اليمن كذلك رأيناهم في هذا التحري المقيم، ولا شك بلاد مصر عندها تحري كذلك، من أبعد الناس تحري بلدان كثيرة، بلدان كثيرة بعيدة من التحدي والدواخل. يعني عندك بلاد إيران الله أعلم ممكن صمت يومين لسه هم صموش، بعض البلدان الأخرى يصومون قبلك بيومين، فده يعني مشكلة. لكن نتكلم على إن شاء الله الآن بإذن الله، فإحنا كل سنة بنتكلم في المسألة دي، بس خليك معايا. طيب يقول بما تثبت رؤية الهلال، قال تثبت رؤية الهلال رمضان بشهادة مسلم، شوفوا عدل ولو ظاهرة، بس أيضا مسلم عدل أمين ثقة.

الذي يشك فيه. قلنا قول بوجوب الصيام وهو رواية عن أحمد، وقول باستحباب الصيام هذا منقول عن ابن عمر، القول الثالث بالمنع والتحريم وهو عن جماعة كثير من الصحابة. طيب المسألة الرابعة، رجل قال هلال وحده إلا أن القاضي رد شهادته، فماذا يجب على هذا القاضي؟ أن يصوم وإن أفطر الناس، لكن أيضا يستحب أن يسر صيامه ولا يعينه لكي لا تقع الفرقة والاختلاف. المسألة التي بعدها، إذا اختلفت الدول في إعلان أن غدا من رمضان فماذا نفعل؟ الصواب والأحسن في هذا أن كل شعب يصوم تابعا بهذا حكومته لكي لا يتفرق الناس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس: الصوم يوم الصومون والفطر يوم الفطرون. قوله الحمد لله الأنبياء المسلمين أو الدول الإسلامية غالبا تجتمع، يعني مصر مع بلاد الحرمين فترة طويلة وهي مجتمعة، وجماعة كثيرين جماعة كثيرون من الدول الحمد لله تجتمع. ها؟ لا يكلم بحاجة مسلمين. شبنا نحن نحسن دائما القضية. لا يكلم بحاجة مسلمين يا شيخ. وهي كانت بلدين من 29 بس بلد صار لبلد وهو كان في البلد اللي هي صار فيها نقل لبلد. ما احنا ذكرنا. لأن كانت تصيب عليهم. طيب إذا كان صار 28 فعليهم. طيب. هاي تفضل سيدي. ثلاثة الحجة ثلاثة الجماعة طبعا حسنا حضرصة مفيش باش كلام دي. طيب يعني ده مش دلالة على إن يجب تعبد الوطنة؟ لا ما يعني مفيش تلازم، ليس واجب تلازم، لأن التأكيد كل التأكيد على الصيام والإفطار خلاف أمر عرفة. وكان في البلاد السعودية قوم يقفون يوم الثامن بدل من التاسع في عرفة، يعني بدل أن نقف نحن في التاسع هم يقفوا يسلكون نبيهم. من هم بعدهم؟ الباطنة الشيعة الرافضة مش عايزين يقفوا معنا، لو يعتقدون نحن مشركين أصلا فجابوهم بقى إيه؟ مسكوهم مسكن الحمد لله في سنة من السنوات وحطوهم في السجون كلهم الله شاهد، وجلدوهم جلد الحمد لله لا إله إلا الله وحرمه من يوم يقف يوم الثاني الحمد لله. عشان أخونا الوهيم يقول يعني المحل إيه وقت الطلبة كان واحد راح كذلك اتفق مع الصيام. إحنا نريد إحنا نتمنى نتفق جميعا نتمنى، لكن حل أوسط أو أطرب أن كل شعب يصوم تابعا حتى يتفق الناس حتى يأتي يوم يتفق الناس، وسيأتي إن شاء الله هذا اليوم لا محالة وظهرك ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وانت ما عندكش تسأل ما بعد أيام الله، انت بس تسأل أيام إن شاء الله ما عندكش تسأل ولا تتعب نفسك، هيتفقوا في كل حال إن شاء الله. بس يا شيخ بيحصل بالنسبة للزحمة بيطلع يوم 8 وطبيعي الواحد عشان مكان جديد بيطلع مش كده، هو الدولة بعضهم معذورين فعلا مش عشان يقضي هو الشرف هو بيصدق بيصدق على بس ده اللي انا بحكي عنه هو ده يتعبدون لله هذا، يعني مع مغيب الشمس يوم الثامن بيكونوا نظر لا مع مغيب الشمس يذكرون هذا الموضوع ده. طيب انا ركبت قلنا اعتبار المطار. طب ايه هو حل المطار؟ مجموعه من البيوت تتفق في الطول والعرض والمطار، مجموعه يعني مثلا يتفقوا في جزء من الليل بخلاف بلده في اقصى الشرق وبلده في اقصى الغرب، هذه لا تتفق معها. الضابط الأول شروط وجوب الصوم أربعة، قوله الإسلام يعني إيه؟ يجب الصيام على المسلم، هذا واحد. الباب العاقل الصحيح المقيم السالم من الموالي. من يعطون الآن؟ عبد الرحمن يلا. المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم السالم من الآن من الموانع. المرأة تكون حائضا لا يجوز في حق الصيام. المرأة تكون نفساء لا يجوز في حق الصيام. معنى؟ طيب إذا أول شيء المسلم أخرج من؟ الكافر. طب البالغ أخرج غير البالغ. وإن كان المميز من الصبيان يؤمر بالصوم تمرينا له تعويضا. طيب العاق أخرج المجنون. المقصود مجنون جنون مطبق كامل. طيب بعد كده الصحيح أخرج المريض. وسيأتي الكلام على حد المرض. ما هو حد المرض الذي يجوز معه الإفطار؟ هل مثلا إذا أوجعه سنه يفطر؟ هذه مسألة. هل مثلا إذا جاءه صداع يفطر؟ هذه مسألة. أو ما هو المرض؟ ما حد المرض؟ إذا أوجعه مثلا أصبعه يفطر؟ إذا أوجعه مفاصله؟ وكلنا مفاصلنا ما شاء الله. إذا كلنا هذا شوفوا كده أي واحد في المسجد يقول له مفاصلك كيف هي؟ الصغير والكبير. الأيام الصغير بينهم يقول لك ده ركب توجعك. الصغير فإن بد من تحديد إيه؟ معرفة الحد الذي يكون يسمى مرضا فيجوز معه الإفطار. ده أحيانا الصيام بيعالج المرض. أحيانا صحيح. طيب يقول فلا يجب الصيام على الكافرين ولا يلزم به لأنه لا يقبل منه. صحيح الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني إذا لم يقوموا بالفروع هم آثمون. لكن إذا قاموا بالفروع ولم يكونوا موحدين لا تقبل منهم. أنا لا تقبل منهم العبادات ما لم يكونوا موحدين. لا بد من التوحيد أولا. قال قوله تعالى وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. وقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم بكفرهم فالعبادات الخاصة من باب أولى. قوله البلوغ لا يجب على الصبي لكن لو صام صح منه. عن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم. عندك يا عبد الله اذكر لنا شروط وجوب الصوم. واحد ان يكون مسلما، هذا واحد. ان يكون عاقلا، ان يكون بالغا، ان يكون صحيحا، ان يكون مقيم سنة. السادس السالم من الموانع. بارك الله فيك. يقول مسألة ما هي علامات البلوغ؟ الجواب علامات البلوغ للرجل هي الاحتلام دليل الحديث السابق وفيه عن الصبي حتى يحتلم من باب شعر خشن حوله طول. والدليل ما روى الترمذي وقال حديث الحسن عن عطية القرظي قال عرضنا على النبي عليه الصلاة والسلام يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت كلي سبيل فكنت ممن لم ينبت فكلي سبيل. قال الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات معلوم الحكم في بني قريظة تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية فكانوا يعرفون ويميزون من قاتل بالإنمال من يستحق القتل بالإنمال. وهذه ضرورة وارتكاب المفسدة الصغرى لتفادي المفسدة العظمى الكبرى يعني نظر العورة مفسدة لكن المفسدة أخف المفسدة

مع الظاهر، شمول مع ايه؟ مع الظاهر. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. لا، انا بحقي ان افطر بسبب المرض او افطر بسبب السفر. قال اما العاجز فينقسم الى قسمين، قسم ايه؟ دائم وقسم طارئ. اما التعب والمفطور بقوله تعالى على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهو اقسام، واحد الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس بمنسوخة، انما هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. وسيأتي معنا ما هو حد الإطعام، ما هو قدر الإطعام، أو أنك تطعم أو تملك، إما أن تطعم طعاما زائدا معدا رضيع، أو تملك الكفارة تؤديها جاهة يابسة كبر كنصر وما إلى ذلك. قال أما الذائب والمذكور في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. كان أنس رضي الله عنه لما كبر سنه وشاه يجمع الذين مسكينا على قصعة طعام، معناه كفارة على إفطاره في أيام رمضان. يقول هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعما مكان كل يوم مسكين. إذن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام يطعمان مكان كل يوم مسكين. الثاني المريض مريض مرض لا يرجى زواله ولا خرفه، وكذا المريض مرضا لا يرجى به، مزمن مثل السل، هو الناس مشهور عند الناس ضم السين بالصواب بكسر السين بالفتح السل، القلب او السكر او الفشل الكلوي عفانا الله عنه، فهذا ايضا يدخل تحت الايه انهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. قال ابن المنذر واجمعوا على ان الشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم ان يفطروا. مساله ما مقدار الاطعام عن كل يومين؟ وهذه مساله مهمه. الجواب قال بعض العلماء يطعم 30 مسكينا حتى يشبعهم. عن انس بن مالك انه ضاعف عن الصوم عاما فصنع جفنه فريد ودعا 30 مسكينا فاشبعهم. قال بعض العلماء يصح الاطعام من لا بد من التمليك، تمليك ايه؟ الكفاره، تاخذها وتملكها المسكين مثل الرز، الشعير، مثل الطمر، مثل الزبيب، المكرونه، طعام اهل البلد، الحبوب الجافه كالعدس، كالفاصوليا، كالبازلاء وما الى ذلك. قال وقال بعض العلماء لا يصح الاطعام بل لا بد من التمليك، هذا جائز وهذا جائز، الاطعام جائز والتمليك والاخراج جائز. واختلفوا فيما بينهم في المجزئ، فقال بعضهم مد من البر، المد كم؟ حفنة واحدة، الصاع كم؟ أربعة أمداد. المد مد الرجل المتوسط في الخلطة، مد من البر أو نصف صاع من غيره، يعني مدان، لأن البر أطيب وأغلى. وقال بعضهم بل نصف صاع من الكل. والصحيح انه يرجع الى العاده والعرف ان يطعم المسكين حتى يشبع وجبه واحده. قاله شيخنا حفظه الله لحديث كعب بن عجره، عندي عجره، انا عندي عجره ضم العين، عنده فتح العين يضمها. قال عرفت الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، يعني ايام ايه؟ ايام مناسك الاحرام، والقمر تناظر على وجهه، وقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت لا. قال فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. والصحيح أنه إن أطعم أو ملك فصحيح. طب نكمل ثم ننظر. يقول قال الشيخ ابن عثيمين والخلاصة أن من عجز عن الصوم عاجزا لا يرجى زواله

معين ليس على الاطلاق ولا عموم. الثاني ان النبي عليه الصلاه والسلام علم انهم لو صاروا لضعفوا عن ملاقات الاعداء فامرهم بالافطار ورد على السبب. الحديث الثاني اللي هو يعني قام سقط الصوام وقام المفطرون ايضا سقط الصوام خشيه النبي عليه الصلاه والسلام الهلاك وان تزهق البصره. الحديث الرابع ان الله يحب ان تفطر وتصوم كما يجرى ان تفطر وتصوم ليس فيه دلاله على تحريم الصوم بالصبر. فالمساله فيها تفصيل. الصوم بالصبر فيه تفصيل. طاره لا يشق ولا تزهق معه النفس. صوم في السفر لا يشق ولا تزهق معه النفس ولا يخشى عليه الضرر. الافضل الصوم هنا وان تصوموا خيرا خيرا لكم. معنى وان تصوموا خيرا لكم وخيرا خيرا لكم. بارك الله فيكم. هذا هو الدليل. اذا قوله ان تصوموا خيرا لكم يعني بسال عن هذا خير من خبر احسنتم وهي خبر اعرابه خبر حلو. وان تصوموا خير لكم وان تصوموا خير لكم متى فكان يستوي الامران. يستوي الامران وانت مسافر لا في مشقه ولا في ايه ازهاق النفس. وان تصوموا خير لكم هنا وانت مسافر. انما الصوم مع عموم الناس خير من ان تفطر وبعدين جيلك يوم تصوم لوحدك وانت ممشوع انت مع الناس تصوم اريح واقرب واسهل. هنا قال وان تصوم خير لك لما تصوم مع عموم الناس. اما الناس كلهم مفطرون وانت اللي صائم يشق على الناس. ظهر؟ طيب متى يحرم الصوم؟ إذا كان مسافر إذا كان فيه إزهاق للنفس. متى يمنع الصوم؟ إذا كان يشق على النفس. متى يجب الصوم؟ الإفطار ويحرم الصوم إذا كان يضعف عن ملاقات الأعداء. إذا المعنى أحوال في السفر يستوي فيه الأمران إذا لم يكن فيه مشقة ولا إزهاق للنفس ولا ضرر عليه. وتنزل عليه قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. خلاص خلصنا. طب تعالى متى يحرم؟ في حالتين. إذا كان يلقى العدو فيضعف عن لقائه أو إذا كانت تزهق نفسه وتتضرر. متى يكره؟ إذا كان يشق على نفسه يفعل لكن بمشقة من غير ضرر ولا إزهاق نفسه. إذا يا إبراهيم السفلي أحوال مسافر في الصلاة. جميل. لم نأخذها كده من الامتحانات شوية بعدين من الامتحان. لا أنا أقول في الحديث ده صومي على يعني استواء الطرفين هذا يقول يجوز له الصوم ويجوز له والصيام أحسن لأن يصوم مع جماعة الناس. ها؟ يعني حاله الصيام افضل من القدر يعني لو صار احسن سيكون طيب الحاله اللي بعدها يعني يكون على فكره افضل له يعني اذا كان هناك مشقه شديده في الصيام. جميل. متى يحرم الصيام؟ في حالتين وصورتين. هما اذا كان في حالات في حاله لقاء العدو في الحرب والمعركه فهنا يجب الافطار سيضرب عن لقاء العدو وتاخير النصر فهنا الافطار بحق واجب ويحرم بحق الصيام بقوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك المسلمون. ها المرحله الثانيه اذا صام وهو مسافر ويؤدي به الى الهلاك وازهاق النفس هنا يجب الافطار. طيب ان شاء الله موعدنا مع هذا الكتاب بارك الله فيكم يوم الاثنين بعد المغرب غدا. انا بس مشغول ان شاء الله غدا بعد المغرب ليس معنا الدرس هنا في كتاب الرابط المتنازل لاني مشغول كده هيكون معنا الدرس في رب ده لازم ان شاء الله يوم الاثنين بنقعد بعد المغرب ويوم الخميس ويوم الجمعه حتى ننتهي ان شاء الله من المباحث احكام الصيام والفطر خلال شهر شعبان ان شاء الله. الى هنا استغفرك الله الذي لا تضيع ولا تضيع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.